أنا الخنار أنا النوار والضحكة بالنار أنا النظرة أنا السماع أنا النظرة أنا السماع أنا سقف الجار أنا الخنار أنا النوار أنا الخنار أنا النوار والضحكة بالله أنا النظر أنا السمع أنا النظر أنا السمع أنا سقف الجار أنا الدفاع والوفاء أنا الدفاع والوفاء أنا نسمة شخ النار أنا النفس مولود من الحس أنا النفس مولود من الحس نكره السكات أنا ثرثار منيش شوية قداش في المية منيش شوية قداش في المية العز المحبة والشبوبية الفجر والفخر في عيني العز المحبة والشبوبية الفجر والفخر في عيني مفتاح الثنية في طريق لازم تتعدى علي مفتاح الثنية في طريق لازم تتعدى علي مطمئن وسالم في وادي الهرهار مطمئن وسالم في وادي الهرهار لما عبلا ريح بلا ريح نمد الشراع أنا الفراع وأنا الوداع أنا الفراع وأنا الوداع بلا عصف أنا فرق لما عبلا ريح بلا ريح نمد الشراع أنا الرياض أنا الركيف أنا الرياض أنا الركيف والصوت الصدى على قدام ريش زرع وباع وجبيني في صحاب السماء صدى أنا الفراع وأنا الوداع أنا الفراع وأنا الوداع بلا عصف أنا برق لما عقل ريح بلا ريح نمد الشراع أنا الرياض أنا الركيض أنا الرياض أنا الركيض والصوت الصدى على قدام ريش ذراع وباع وجبيني في سحاب السماء سطاع ذهب الزمرد وياقوت أكرم المعادن وما نتباع ذهب وزمرد وياقوت أكرم المعادن وما نتباع ويلي ناوي تشرك نفس بالسوق خمسة والخميس والحوت بالصاع خمسة والخميس والحوت بالصاع القلب أحبك والجيش نحاس أنا التراس أنا التراس زين وعين القلب بحبك خجاش نحاس بخروجي توخر لحيوت البيوت والشارع والناس انا التراس انا التراس مين وعين انا التراس مين وعين القلب احبك وجاش نحاس بخروجي توخر لحيوت البيوت والشارع والناس الكلمة جمرة بالحق اللي يشق لهدير ويهدى ضربة فاس الكلمة جمرة بالحق اللي يشق لهدير ويهدى ضربة فاس والعشرة عالكف ممدودة عسل العشرة عالكف ممدودة عسل طعمه يلسع طعنة النسناس العشرة عالكف ممدودة عسل العشرة عالكف ممدودة عسل طعمه يلسع طعنة النسناس وكان ركبة الحم من الهم ملمة واللي سمى من خيار الناس كان ركبة الحم من الهم ملمة واللي سمى من خيار الناس يذوب النحاس يسيل وادي محبة يخلي الريح والحصان اكداس يذوب النحاس يسيل وادي محبة يخلي الريح والحصان اكداس يسقي حروف الكلام المشتت يسقي حروف الكلام المشتت يضوي الثنايا ويحيي الأنفاس يضوي الثنايا ويحيي الأنفاس عالدنيا يفرش ضربية صبية صبية صبية وبلاش بيا الكساد عالدنيا يفرش ضربية كل صباح يشرب من بسمة الجور وطعم الافراح كل صباح يشرب من بسمة الجور وطعم الافراح يا ويحك ياللي تحسبني سلعة وما تراش في صدري وسع القلعة يا ويحك ياللي تحسبني سلعة وما تراش في صدري وسع القلعة تريح ريحة العطر من ايامك تمشي والندم يفرش قدامك اليوم صبية ونص الدنيا ليا اليوم صبية ونص الدنيا ليا وبحور العشق فايض عليا غدوة ولادة ديما حبابة غدوة ولادة ديما حبابة لقدام شجرة حنة عروقها باب الجنة لقدام شجرة حنة عروقها باب الجنة دراس ولا صبية خنار ونوار ذريعة الخير وعي بلاد في النار دراس ولا صبية خنار ونوار ذريعة الخير وعي بلاد في النار نعفس عالجمرة ونخزن القهرة نعفس عالجمرة ونخزن القهرة مقصود يفوت الجمرة ويعري الأسرار مقصود يفوت الجمرة ويعري الأسرار أنا الخنان أنا النوار أنا الخنان أنا النوار وضحك بالله.